كيف المريض الذي تحمى عيادته؟ إني عليه لذو خوف وإشفاق، يرقى ليسكن ما يلقى، وبي سقم من حبه لازم ما إله راق. يا ليت ما بك من سقم تحول بي، إني إلى ذاك يا سؤلي بأشواقي.